نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. هذه رسالة نستهل بها هذه الحلقة، يقول مرسلها فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد نصيحة للمتكاسل عن الصلاة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الطلب لا شك أنه طلب كريم، يريد أخونا حفظه الله يعني نصيحة للمتكاسل عن الصلاة، ولا شك أن هذا جدير بالعناية، ولا سيما أن يوجد في بعض إخواننا المسلمين من فعلا إما أن يتهاون ويتكاسل أو يعني يصيبه شيء من الضعف في أداء هذه الفريضة العظيمة. ولا شك طبعا أن أداء الصلاة والحرص عليها وإقامتها هي من أكبر شعائر الإيمان، ولهذا في نعوت أهل الإيمان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والمقيم الصلاة ومن أقام الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالصلاة هي شعار الإيمان وشعار أهل الإيمان. وفي الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والأمر خطير، ولهذا طلب أخينا طلب كريم في النصيحة في هذا الباب. والصلاة كما معلوم أهميتها، هي أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، أهم من الزكاة وأهم من الحج وأهم من الصيام، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، نسأل الله السلامة. ولهذا يعني كلما زاد إيمان العبد زاد اهتمامه بما فرض الله عليه، بل زاد اهتمامه بالصلاة بخاصة. والمحافظة على الصلاة من أعظم الدلائل على الإيمان وقوته. ولهذا أنصح فعلا من يعني يصيبه نوع من الكسل أو بعض التهاون، أولا أن يعرف منزلة الصلاة في الدين، وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن تاركها متعمدا وليكفر، من جحد وجوبها كفر، ومن تركها متعمدا أيضا كثير من محقق أهل العلم يقول له كافر، حتى قال بعض من ترك فرضا واحدا متعمدا فإنه يكفر، نسأل الله السلامة. فالأمر خطير. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن تأخيرها عن وقتها أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة. والله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهم، يعني تاركون ومهملون. أيضا أوصي المتهاون المتكاسل حتى يرتفع عنه كسله أن يحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وأن لا يفرط في عظيم الفروض، مدركا أن الصلاة في الجماعة واجبة في صحيح قولي أهل العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، كما عند ابن ماجه وغيره. وعند مسلم من حديث أبي هريرة: الرجل الأعمى الذي قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع نداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، وفي إني لا أجد لك رخصة. وأيضا يحرص الذي عنده نوع من الكسل أن يعلم أن من حافظ على الصلاة يرجى أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، لأن منهم رجل معلق قلبه في المساجد. كذلك أيضا ينبغي أن يعني يختار صحبة طيبة من الصالحين ويجالسهم ويلازم مجالسهم ممن يحافظون على الصلاة ويرعون حقها، والابتعاد عن قرآن السوء والذين يشغلون عن فرائض الله ولا سيما الصلاة. وأيضا يجتهد في أيضا أن يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي قدر الإمكان، فإن هذه الذنوب والمعاصي هي التي تكسر اللسان وتحبطه وتفتح عليه أبواب الشر، نسأل الله السلامة. فعليه أن يبتعد عن الذنوب بأنواعها. هذا الذي يحضر الآن وموضوع كبير جدا، ووفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، أحد الإخوة أرسل برسالة ضمنها سؤالين. يقول في رسالته: السلام عليكم، بارك الله بكم ونفع بعلمكم وأعلى شأنكم يا أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالي عن الإغماض في الصلاة، هل يبطلها وإن كان أمامك ما يشغلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على دعواتك وتقبل الله دعواتك ولك بمثلها إن شاء الله. الإغماض في الصلاة، إغماض العينين، ذكر أهل العلم أنه مكروه، وذكر علماء جملة من المحققين أنه إذا كان تغميض العينين أخشع له وأبعد له عن المشاغل فهذا لا حرج. ولهذا ابن القيم يقول: الإنسان إذا كان أكثر خشوعا بتفتيح العينين فهو أولى، وإن كان أخشع له تغميض العينين لوجود ما يشغله، هذا هو اللي سأل عنه السائل، لوجود ما يشغله عن الصلاة من تزويق وزخرفة، فإنه لا يكره قطعا، بل القول باستحباب التغميض أقرب إلى مقاصد الشرع ووصوله من القول بالكراهة. ولهذا يعني أرجو لا حرج من تغميض العينين، ولا سيما إذا وجد داعي كما قال السائل، إذا كان يوجد في المكان ما يشغله سواء في قبلته ولا في الجدران ولا في ما حوله أو فيه، فأرجو في هذا لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. في السؤال الثاني يقول: ما حكم تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة؟ على كل حال ذكر العلماء أنه يكره تكرارها ويتعمد تكرارها من غير حاجة ولا يشرع. أما إذا كان محتاج، كما لو يعني رأى أنه أخلى بشيء من كلماتها أو حروفها أو حركاتها وأراد أن يعيدها، لا إشكال فيه إن شاء الله. أو ظن أنه نسي من غير وسواس، طبعا ظن أنه نسي يعني آية أو جملة وأعادها، فهذا لا إشكال فيه. أما أن يكررها من غير حاجة فإن هذا مكروه ولا ينبغي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. في السفر بعد أن صليت المغرب 3 ركعات وجدت جماعة تصلي المغرب وقد صلوا ركعة، وأنا دخلت معهم بنية العشاء 2 ركعات، هل أسلم مع الإمام بعد 2 ركعات أم أكمل صلاة العشاء 4 ركعات علما بأنني مسافر؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو يعني لا حرج إن شاء الله تقول أنك دخلت يعني مع جماعة يصلون المغرب 3 ركعات وقد صلوا 1 ركعة وأنت دخلت معهم بنية العشاء 2 ركعات، أرجو أن صنيعك لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: فقكم الله، أصلي السنن في المجلس وفيه مساند عليها صور طيور، فهل يؤثر هذا في صلاتي أو أتركه لمكان آخر أو أضع سترة بيني وبين المسند وفقكم الله؟ جزاكم الله خيرا. على كل هذه الصور إذا كانت تمتهن وقد يكون منها هذا المساند، لأن المساند يتكى عليها والوسائد يتكى عليها، والاتكاء إهانة، كما أن الدوس عليها والوطء عليها إهانة، فهذا من إهانة. ولهذا لا يعني لا إشكال في هذا، إلا إذا كان تشغلك، إذا تشغلك هذا شيء آخر، ليس لذات الصور إنما للانشغال. فإذا كانت تشغلك نعم، إما أن تغطيها وإما أن تنتقل إلى مكان آخر حتى تكون أخشع في صلاتك وأجمع لنفسك في إقامة الصلاة على وجهه. أما وجود الصور في المساند أو في السجال مثلا أو في الوسائد مما يعني يعد إهانة، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد السالم يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تعالى لكم في هذا البرنامج ومن أسسه ومن عمل فيه ومن سمعه المغفرة ومضاعفة الأجر. سؤالي: إذا دخلت المسجد وهو يؤذن أو بقي وقت على الأذان لا يمكنني فيه أداء تحية المسجد، فهل أجلس وأقوم بعد الأذان لأدائها أو أظل واقفا حتى انتهاء الأذان ثم أصلي تحية المسجد؟ وفقكم الله وأحسن إليكم، محبكم والبرنامج محمد السالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير محمد السالم، وأيضا شكر الله لك على دعواتك للبرنامج ولمن أسسه ومن عمل فيه ومن سمعه. نعم، البرنامج الحمد لله برنامج مبارك، وكتب الله له من القبول لله الحمد، وأيضا امتد يعني طوله ولله الحمد، والدولة تشكر حقيقة على هذا البرنامج وأمثاله، من حيث أنه يعني له حضوره وله مستمعوه، والحمد لله القبول الكبير في ليس فقط في منطقة البرنامج وإنما على مستوى يعني كل من سمعه من الداخل والخارج. فجزاك الله خيرا، وفعلا جزاهم الله خيرا حيث أسسوه ومن قاموا عليه، ورحم الله الأموات وسدد الله الأحياء، وجزاك الله خيرا. أما سؤالك عن إذا دخل مسجد وبقي وقت على الأذان لا يتمكن منه من أداء تحية المسجد، هل يقف أو يجلس؟ نعم، الأولى أن يقف ما دام الوقت قريب، فإنه يقف حتى يكمل المؤذن أذانه وتكمل إجابة أنت أيضا، ثم تصلي ركعتين سواء كانت الراتبة إذا كان راتبة أو تحية المسجد إذا كان ليس هناك راتبة فتصلي. لكن فعلا إذا كان الوقت لا يتسع يعني وقت الأذان قريب، فنعم فإنك تظل واقفا حتى ينتهي المؤذن من أذانه وتجيب المؤذن ثم تصلي تحية المسجد أو ما تيسر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، سائل يقول: فضيلة الشيخ، الوالدة كبيرة في السن وهي لا تستطيع المشي، فهي مقعدة، تقول لا أحد يأخذها للوضوء وذلك في صلاة الفجر، من أجل ذلك فهي تتيمم، هل يجوز فعلها هذا أم لا؟ ولا شك طبعا التيمم لا يكون إلا إذا كان الإنسان يعني إما فاقد الماء أو مريض يضره الماء أو يؤخر الوضوء برأه. فوالدتك فعلا إذا كانت لا تستطيع أن تتوضأ ولا تجد من يعينه على الوضوء، فنعم لها أن تتيمم. فالعاجز عن الماء إما لفقد الماء وإما لمرضه فإنه لا شك يعني حقه التيمم، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. حتى أن من لم يجد ماء ولا تيمم فإنه يصلي يعني من غير وضوء، ويسميه الفقهاء عادم الطهورين. فالأمر في هذا واسع، فما دام الوالدة حفظها الله لا تستطيع أن تتوضأ ولا تجد من يعينها فإنها تتيمم إن شاء الله، ولا حرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا، خطيب الجمعة عندنا نادرا ما يقرأ بالسنة، يعني يقرأ في السنة كلها مرة واحدة بسورة الأعلى والغاشية، فهل من توجيه له حفظكم الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما تفضلتم هي قراءة تسبح الغاشية سنة، أو الجمعة المنافقون سنة، أو أيضا الجمعة والغاشية كذلك أيضا سنة، إن قرأها فالحمد لله، وإن لم يقرأها فالأمر في هذا واسع، وينبغي يعني أن لا يتركها، لكنه لو تركها لا حرج في ذلك ولا تثريب عليه، إنما حقه أن يعني فعلا يحرص على أن يعلم الناس السنة وينبههم، لكن إن تركها فالصلاة صحيحة إن شاء الله ولا حرج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد العزيز خوش محمد من جدة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي بارك الله فيكم: هل يجوز للابنة أن تأخذ والدها إلى الخلاء بسبب أنه لا يقوى على ذلك؟ لديه أبناء لكن أحيانا يكونون مشغولين عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو لا شك طبعا الرجل ينبغي أن يخدمه رجل، إما من خدم ولا من أولاده الذكور، والمرأة تخدمها نساء، هذا هو الأولى، ولا ينبغي التساهل في هذا إذا أمكن. إذا أمكن يعني هذا فلا ينبغي التساهل في هذا، لكن إن لم يتيسر فحسب سؤال الأخت الكريمة لا مانع أن تخدمه إحدى بناته أو إحدى أخواته إذا تيسر، مع الاجتهاد والحذر من مما لا يجوز كمس العورة مثلا، بل تمس ذلك بخرقة ونحو لإزالة الأذى إذا كان هو لا يستطيع أن يزيل الأذى عن نفسه لمرضه أو عجزه أو كبر سنه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ومن قام بذلك وتولاه لا شك أنه مأجور، سواء كان الخادمة بنتا أو أختا أو زوجة فهو على خير عظيم، لكن إذا كان زوجة لا يتولى غير الزوجة، الزوجة هي الأولى وهي يعني لا يقدم على غيرها ولا ينبغي أن تقدم غيرها إذا وجدت، لأنه يستغنى بها، فإذا وجدت فلا مانع من الأخوات والنساء، أما إذا وجد رجل وهو رجل فلا تخدمه نساء، الأب مثلا أو الأخ إذا كان عاجزا فلينبغي أن يخدمه رجال كما قلنا في أول السؤال، لكن فيما لو يعني لم يوجد فلا مانع من الأخت أو البنت، ولكن مع هذه الاحتياطات التي ذكرناها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني الأخ عبد العزيز يقول هل يجوز تربية القطط في المنزل في دون جزاكم الله خيرا ونفع بكم الأمة؟ لا مانع من تربية القطط، بل إن ابن المنذر حكى الإجماع، يقول أجمع العلم على أن اتخاذ الهري مباح، فلا مانع، لكن ينبغي يعني إذا اتخذ أن يحسن إليه كما هو معلوم، والرسول سماها الطوافين، طوف عليكم الطواف، ما يدل على أنها هي تكون في المنزل وتكون عند الناس، سواء هي بطبيعتها أو أن الناس اتخذوها فكانت من الطوافات، لكن على كل حال يعني من غير مبالغة ومن غير إسراف، ولهذا أبو هريرة سمي أبا هريرة لأنه كان عنده هرة يعني يلعب بها كما قال، يقول أبو هريرة فكانوني أبا هريرة، الحاصل أنه أرجو لا حرج في يعني اتخاذ الهر إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكات العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. أسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700700، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.